أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني عشر من الشرح المختصر بعد صلاة العصر، شرح مشكات المصابيح للخطيب التبريزي رحمه الله. يعني ولا ينبغي أن نجعل إعلامنا لدخول وقت الصلاة شعار هؤلاء. فأراد الله عز وجل، فأرى رجلا يقال له عبد الله بن زيد بن عبد ربي، أراه في المنام شخصا معه ناقوس، قال له عبد الله بن زيد رضي الله عنه: أتبيع هذا؟ قال: لما؟ قال: لأجل أن أعلم الناس بدخول وقت. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قال: بلى. فعلمه الأذان، قال: تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخر، وكذلك الإقامة. فلما أصبح عبد الله بن زيد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فأقرها وقال: اذهب إلى بلال وألقه عليه فإنه أندى صوتا منك. فذهب إلى بلال، ولما حان وقت الصلاة جعل يلقنه إياه. فخرج عمر رضي الله عنه مسرعا لما سمع ذلك وهو في بيته يجر رداءه، وأقسم أنه رأى في المنام مثل ما أريها هذا الرجل. فاتفقت الرؤيان على هذا الذكر المبارك وهذا الإعلام المبارك المشتمل على تعظيم الله عز وجل وتوحيده والشهادة لرسوله بالرسالة والدعوة إلى الصلاة والدعوة إلى الفلاح والختام بالتوحيد، لأن التكبير تعظيم لله عز وجل، وشهادة أن لا إله إلا الله إخلاص لله عز وجل بالعبودية، وشهادة أن محمد رسول الله شهادة لمحمد بالرسالة وهو التزام باتباعه عليه الصلاة والسلام. وحي على الصلاة يعني أقبل عليها، وحي على الفلاح يعني أقبل على الفلاح، لأن الفلاح يكون بالصلاة، فالصلاة سبب لكل خير. فانظر إلى هذا الذكر الذي هدى الله له هذه الأمة ولله الحمد، ذكر مبارك كله خير كله تعظيم الله عز وجل وتوحيد الله. أبو محذورة رضي الله عنه كان مؤذنا بمكة، فعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأذان مرجعا، معنى مرجعا أنه إذا كبر التكبيرات الأربع الأولى قال: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، يخفض بهما صوته، ثم أعادها يرفع بها صوته، فيكون الأذان على هذا 19 جملة لتكرار الشهادتين. قال أهل العلم: والسر في ذلك أن أهل مكة كانوا مشركين في الأول قبل أن تفتح، فكان أبو محذورة رضي الله عنه يخفض صوته بالشهادتين إقرارا بهما بنفسه، ثم يعود ويعلن ذلك حتى يترقب أهل مكة الصوت المرتفع، لأنه إذا قال الله أكبر أربع مرات ثم خفض صوته صاروا يترقبون ماذا سيقول ماذا سيقول، ثم يأتي إليهم الجهر بالشهادتين بعد أن تشوفوا وتشوقوا لما سيقول أبو محذور رضي الله عنه. وفي هذه الأحاديث دليل على أنه ينبغي أن يختار الصوت، أن يختار للأذان من صوته أندى يعني أقوى، حتى يسمع أكثر، حتى يسمع الناس الأكثر. وعلى هذا فيكون أداء الناس الأذان عبر الميكروفون من الأشياء المطلوبة، لأنه لا شك أنه أبعد للسماع. وهذه وسيلة، والوسيلة حسب ما كان حسب الغاية. فإذا كان مطلوبا منا أن نرفع الصوت وأن نختار عند الناس صوتا حتى يسمع أكثر، نقول إذن هذه المكبرات للصوت تكون مطلوبة، مطلوبة شرعا. لماذا؟ لأنها وسيلة إلى صوت أبعد. ومن ذلك أيضا من الوسائل ما تشاهدونه الآن، هذا الخط الذي تسوى به الصفوف، فإنه فكرة طيبة، وهو أيضا من الأمور المطلوبة، لأنه يتوصل به إلى تسوية الصفوف تسوية تامة. والسرعة في هذا، كان الأئمة يعانون من تسوية الصفوف فيما سبق، لأنه ليس هناك شيء يجمعهم، لكن الحمد لله هدى الله الناس لهذه الفرص المخططة، فصار فيها راحة وفيها إكمال لما يسن وهو تسوية الصف، أو لما يجب، لأن بعض العلماء يقول تسوية الصف واجبة. وفي هذه الحديث دليل على أنه يقال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين بعد حي على الفلاح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك في أذان الصبح. وليس كما توهمه بعض الناس أنه يقال في الأذان الذي يكون في آخر الليل، فإن هذا وهم ظاهر وضلال بين. التثويب في أذان صلاة الفجر، لأن الأذان الذي قبل الفجر ليس للفجر، لأنه قبل وقته. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه، أي الأذان الذي قبل الفجر، لإيقاظ النائم وإرجاع القائم، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فكلوا واشربوا، يعني في رمضان، حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. فعلى هذا يكون قول الصلاة خير من النوم في الأذان الذي يكون في آخر الليل بدعة، وقوله في الأذان الذي يكون بعد الفجر سنة بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا الحديث دليل على أن المؤذن إذا تغير ثم أذن غيره ثم حضر المؤذن، فإن الذي يقيم الذي أذن وليس المؤذن الأصلي، لأن الإقامة تبع للأذان، فمن أذن فهو الذي يقيم، إلا إذا كان المؤذن الأول وكيلا عن المؤذن الأصلي بأن كان قد قال له: إن تأخرت فأذن، فأذن. فهنا إذا حضر المؤذن الأول هو الذي يقيم، لأن المؤذن الذي أذن قبل حضور المؤذن الأول إنما أذن بالنيابة، فهو يعتقد أنه نائب عن الذي وكله، فإذا وجد الأصل بطل الفرع. أما إذا لم يكن منه توكيل، ولكن الناس لما تأخر المؤذن الأصلي أمر من يؤذن، فالذي يقيم هو الذي أذن. والله موفق. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الأذان وإجابة المؤذن. عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلموا ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وفي هذه الأحاديث أيضا دليل على أن الواحد في البر يشرع له أن يؤذن ويرفع صوته، لا يقول ليس حولي أحد، لأنه لا يسمع صوته شيء إلا شهد له يوم القيامة. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صاحب معزة يعني غنم يؤذن فقال الله أكبر الله أكبر، قال على الفطرة. ولما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال وجبت له جنة أو قال خرج من النار. وهذا دليل على أن الإنسان يشرع له أن يؤذن ولو كان وحده لينال أجر. وفيه دليل على أن إجابة المؤذن ليست بواجبة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجب هذا المؤذن، ولكنها سنة مؤكدة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن تابعوه، إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الصلاة خير من النوم فالصحيح أنك تقول كما يقول، الصلاة خير من النوم. وفي هذا أيضا في هذه الأحاديث دليل على فضيلة من أجاب المؤذن يعني تابعه، ثم إذا فرغ صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم دعا فقال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. الوسيلة بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها درجة في الجنة عالية لا تنبغي إلا لأحد من عباد الله، قال وأرجو أن أكون أنا هو، فادعو الله تعالى بهذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة يعني الأذان، والصلاة القائمة يعني التي ستقام، آت محمد الوسيلة هي الدرجة العليا في الجنة، والفضيلة يعني الفضل والمناقب، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يعني يوم القيامة، ابعثه مقاما محمودا يحمده الناس الأولون والآخرون. الذي وعدته يشير إلى قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي هذا إشارة إلى أن عسى إذا جاءت في القرآن فهي وعد من الله عز وجل. ولهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال عسى من الله واجبة يعني وعد واجب. ثم تدعو بما شئت بعد هذا، ادعو الله لنفسك لوالديك لأي أحد من الناس، لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد متابعة الأذان ودعا بالدعاء الذي سمعته حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة، وهذا ثمن قليل بعوض كثير. من يدرك شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كثير من الناس تجد يؤذن وهو لا يبالي، يتحدث يقرأ يراجع ولا يجيب المؤذن، وهذا حرمان كبير. اقطع القراءة وأجب المؤذن. واختلف العلماء رحمهم الله فيما لو أذن وأنت في صلاة هل تجيبه أو لا، فقال بعض العلماء تجيبه، لأن الأذان ذكر والذكر لا يبطل الصلاة فأجب المؤذن. وممن اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال يجيب المؤذن ولو كان في صلاة، وقيل لا يجيبه إذا كان في الصلاة لأنه طويل يعني ليس ذكرا قليلا كالتسبيح إذا مرت بك آية تسبيح أو ما أشبه ذلك، لكن هذا طويل فلا يجيبه إلا أنه إذا فرغ من صلاته قضاه. واستدل بالحديث إن في الصلاة لشغلا، فقالوا إن أذكار الصلاة مقدمة على هذا الذكر، ولكن نقول إن أجاب فعل خير، وإن لم يجب وقضى بعد سلامه فخير. وفي هذا هذه الحديث دليل على أنه يسن أن يتطوع الإنسان بين الأذان والإقامة في كل صلاة. ولننظر في صلاة الفجر في تطوع ما هو راتبة الفجر تكتفي بها ولا تزد عليها إلا إذا دخلت المسجد وأنت قد صليت في البيت الراتبة، فصلي تحية المسجد فقط. ولا يسن للإنسان أن يزيد على راتبة الفجر بين الفجر وأذان بين الفجر والإقامة، خلافا لما يفعله بعض الجهال تجده يأتي مبكرا فيصلي الراتبة ثم يبقى يتطوع، هذا غلط. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان لا يزيد بين الأذان والإقامة في الفجر إلا على ركعتي الفجر، بل يخففهما أيضا. نأتي إلى الظهر، بين الأذان والإقامة الصلاة ما هي؟ الراتبة، راتبة الظهر 4 ركعات بتسليمين. نأتي إلى العصر، ما فيها راتبة قبل الصلاة ولا بعدها، لكن يسن أن تصلي بين الأذان والإقامة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، المغرب نعم ما فيها راتبة لكن فيها سنة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. قال راوي الحديث: كراهية أن يتخذها الناس سنة، أي سنة راتبة بعد أذان العشاء. ما في سنة راتبة لكن في سنة مطلقة التطوع، إذا أذن فقم وصلي ركعتين. فصار بين كل أذانين صلاة الفجر والظهر راتبة، والعصر والمغرب والعشاء سنة وليس براتب. اللهم أكبر. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والشافعي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أذن 7 سنين محتسبا كتب له براءة من النار. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه أبو داود والنسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 على كثبان المسك يوم القيامة: عبد أدى حق الله تعالى وحق مولاه، ورجل أم قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات 5 كل يوم وليلة. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن يغفر له مدى صوته، ويشهد له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة، ويكفر عنه ما بينهما. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وروى النسائي إلى قوله: كل رطب ويابس، وقال: وله مثل أجر من صلى. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، فاغفر لي. رواه أبو داود والبيهقي في الدعوات الكبرى. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أو بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقامها الله وأدامها. وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، أو قلما تردان الدعاء، أو قلما تردان الدعاء عند النداء وعند الباس حين يلحم بعضهم بعضا. وفي رواية: وتحت المطر. رواه أبو داود والدارمي، إلا أنه لم يذكر وتحت المطر. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رجل: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. رواه أبو داود. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال الراوي: والروحاء من المدينة على 36 ميلا. رواه مسلم. وعن علقمة بن وقاص قال: إني لعند معاوية إذ أذن مؤذنه، فقال معاوية كما قال مؤذنه، حتى إذا صلوا مع الجماعة، صلوا مع الجماعة، لكن فرجوا المسلمين. نحن هذه حديث في بيان فضل الأذان وما يتعلق به، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. ضامن يعني أن المأمومين يقترون به، فهو ضامن أن يصلي بهم كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بأصحابه. ولذلك يجب على الإمام أن يراعي السنة في إمامته، بخلاف ما لو صلى الإنسان وحده فيصلي كيف شاء، يطيل يقصر تقصيرا لا يخل. أما الإمام فيجب أن يتحرى السنة فيصلي بالناس كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بالناس، لأنه ضامن كضامن المال لمستحقه، فهو ضامن. كثير من الأئمة نسأل الله لنا ولهم الهداية يراعون ما يشتهي الناس، فيسرعون في الإقامة ويسرعون كذلك في الصلاة، ولا يتحرون قراءة السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها. ولا شك أن تعجيل الصلاة سنة أفضل، لكن يترك الناس حتى يتوضأ المتوضئ، وإذا كانت الصلاة لها راتبة قبلها كالظهر والفجر يراعي الناس في هذا أيضا. أما المؤذن فمؤتمن على الوقت، لأنه أي المؤذن يراقب الوقت، ينظر متى يدخل الوقت فيؤذن. ولهذا كان للمؤذن أجر من صلى بأذانه، لأنه هو الذي دعاه إلى الصلاة، ومن دعا إلى خير فكفاعله. ومن هذه الأحاديث أيضا أن الله سبحانه وتعالى بحكمته جعل للذين لا يؤذنون أجر المؤذنين إذا تابعوه، يعني إذا قال مثل ما يقول المؤذن، إلا في حي على الصلاة فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي حي على الفلاح يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فينال أجره. وهذه من نعمة الله تبارك وتعالى. ومنها أنه ينبغي أن يقول بعد أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك وحضور صلواتك أو صلاتك فاغفر لي. وهذا الحديث وإن كان فيه مقال، لكن أرجو أن يكون العمل به سائغا، وأن يقول الإنسان هذا الذكر لأنه ذكر مناسب. أما ما يقال في الإقامة إذا أقام فإنك تقول مثل ما يقول، وتقول في قد قامت الصلاة قامها الله وأدامها، فالحديث ضعيف، فيه انقطاع وفيه راو ضعيف، فلا يعمل به، لأننا لو قلنا كما يقول لكان الإنسان يذكر بعد الإقامة ما يذكر بعد الأذان، ولم يعهد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح عنه أنه كان يقول بين الأذان وبين الإقامة والصلاة شيئا، فالحديث ضعيف. لكن من عمل به فأرجو أن لا يلحقه بأس، ومن تركه فهو أفضل، لأن هذا إثبات حكم شرعي يحتاج إلى دليل مقبول إما صحيحا وإما حسنا، والله موفق. قال رحمه الله تعالى: باب تأخير الأذان. عن ابن عمر رضي باب تأخير الأذان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال: حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. متفق عليه. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. رواه مسلم، ولفظه للترمذي. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي، فقال: إذا سافرتما فأذنا وأقيما، وليأمكما أكبركما. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليأمكم أكبركم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة حتى إذا أدركه الكراع الرس، وقال لبلال: اكلأ لنا الليل. فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته موجها الفجر، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي بلال؟ فقال بلال: أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك. قال: اقتادوا. فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم الصبح. فلما قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال: وأقم الصلاة لذكري. رواه مسلم. وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تأخير الأذان، يعني هل يؤذن إذا دخل الوقت أو أخر؟ الجواب حسب ما جاءت به السنة. أما الظهر فيؤخر إذا اشتد الحر حتى يبرد ثم يؤذن. ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان مع أصحابه في سفر فزالت الشمس فأراد بلال أن يؤذن فقال له أبرد، ثم انتظر ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد، حتى رأوا في التلول، وفي بعض الألفاظ حتى إن الظل ساوى التل، ثم أذن بلال فصلوا الظهر. كذلك العشاء الآخرة إذا كان الناس محصورين، يعني معناه ناس معينين إما في سفر أو في البلد ولكنهم بعيدون عن المسجد ويصلون جميعا سفرية، فهنا يؤخر الأذان إذا كانوا لا يسمعون الأذان، يؤخرون أذانهم فيؤذنون إذا أرادوا الصلاة. أما إذا كانت الصلاة مما لا يسن تأخيره فإن الأفضل المبادرة بالأذان من دخول الوقت من حين يدخل ولا يؤخر. ثم ذكر المؤلف أحاديث منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأصحابه وذلك في رمضان إن بلالا يؤذن بليل، يعني قبل الصبح، ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، يعني ليوقظ النائم فيتسحر ويرجع القائم فيتوقف عن الصلاة ويتسحر، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال ابن عمر وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت. ففي هذا دليل على أنه ينبغي أن يؤذن مؤذنا، أحدهما لقيام الليل والثاني لأذان لدخول وقت الصبح. والأذان الأول اللي في آخر الليل ليس أذانا للفجر، لأن أذان الصلاة لا يشرع إلا إذا دخل وقتها، لكنه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليرجع القائم ويوقظ النائم. ومن ذلك أيضا مما دلت عليه هذه الأحاديث أنه إذا فاتت الصلاة وخرج الوقت وهم نائمون فإنهم إذا استيقظوا يؤذنون كالعادة ويقيمون، كما في هذه القصة التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسافرا فيها، فمشى في الليل، لأن المشي في الليل للمسافر تطوى له الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، يعني من الليل، والقسط القسط تبلغوا. نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر الليل، وهذا معنى عرّس، يعني نزل في آخر الليل، وأمر بلالا أن يراقب الفجر، فقام بلال يصلي ما شاء الله، ولكنه وادبه النوم رضي الله عنه، فاستند إلى راحلته متوجها إلى نحو الفجر، يعني متوجها إلى جهة المشرق، فغلبته عيناه هنا ولم يستيقظ أحد، ما أيقظهم إلا حر الشمس، وأول من استيقظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقام فزعا ثم أمرهم أن يرتحلوا عن مكانه، وأخبر أنه مكان حضره فيه الشيطان، فارتحلوا. ثم أناخ. فتوضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر بلالا فأذن، ثم صلوا راتبة الفجر، ثم صلوا الفجر يجهر فيها بالقراءة كالعادة. وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها أن يصليها إذا ذكرها، يعني أو استيقظ. قال العلماء: فإذا قضى صلاة ليل في النهار جهر، وإذا قضى صلاة نهار في الليل أسر، لأن القضاء يحكي الأداء. وفي هذا الحديث دليل على أن النائم لا يؤاخذ ولا إثم عليه، وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتريه ما يعتري البشر من النوم وعدم الإحساس، لكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، فينام عن الأمور المحسوسة التي تدرك بالعين أو بالسمع، وأما الأمور الباطنة التي تتعلق بالقلب فلا ينام. ولذلك قال أهل العلم إن من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا ينتقض وضوءه بالنوم، لأن قلبه عاقل. وقالوا أيضا من خصائصه أنه كان لا يحتلم، لأن قلبه عاقل حاضر، وهذا حق. فالأمور الحسية التي تدرك بالعين والشم والسمع هذه ينام جسمه، وأما قلبه فلا ينام، والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب المساجد ومواضع الصلاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه. فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم. باب المساجد ومواضع الصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المساجد ومواضع الصلاة. المساجد تطلق على معنيين: المعنى الأول عام، والمعنى الثاني خاص. أما العام فكل الأرض مسجد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كل الأرض صالحة للسجود إلا ما استثني. والثاني الخاص، وهي الأمكنة التي أعدت للصلاة كمساجدنا هذه. هذه المساجد الخاصة فيها مساجد أخص، وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، ثلاثة. هذه أخص المساجد، أفضلها المسجد الحرام، الذي فيه الكعبة، ثم المسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم المسجد الأقصى في فلسطين. هذه المساجد أفضل المساجد على الإطلاق، وأفضلها المسجد الحرام، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى. ولهذا قال العلماء: من نذر أن يصلي في المسجد الحرام لم يجزه إلا المسجد الحرام. يعني قال لله علي نذر أن أصلي في المسجد الحرام ركعتين، لا يجزئه إلا المسجد الحرام، لأنه ليس فيه مسجد أفضل منه. وإن نذر أن يصلي في المسجد النبوي، قال لله علي نذر أن أصلي في المسجد النبوي ركعتين، أجزأه في المسجد النبوي لأنه عينه، وأجزأه في المسجد الحرام لأنه أفضل منه. ومن نذر أن يصلي في المسجد الأقصى، أجزأه في المسجد الأقصى لأنه عينه، وفي المسجد النبوي لأنه أفضل منه، وفي المسجد الحرام لأنه أفضل منهما. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في المسجد الأقصى. فقال: صلها هنا، يعني في مكة. فأعاد عليه قال: صلها هنا. فأعاد عليه قال: شأنك إذن. المسجد الحرام الذي هو أفضل المساجد هو مسجد الكعبة فقط دون بقية مكة. ودليل ذلك ما رواه مسلم رحمه الله في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، فخص مسجد الكعبة. ولذلك لا تشد الرحال إلى مساجد مكة سوى المسجد الذي فيه الكعبة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. والمراد بالمسجد الحرام مسجد الكعبة لا بقية مساجد مكة. لكن لا شك أن مكة، أي ما كان داخل الحرم، أفضل مما كان خارج الحرم. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل الحديبية، بعضها من الحل وبعضها من الحرم، أناخ في الحل، وكان إذا جاء وقت الصلاة دخل في الحرم، يعني في مداخل حدود الحرم، وصلى. وهذا يدل على أن الصلاة فيما كان داخل حدود الحرم أفضل من الصلاة فيما كان خارج حدود الحرم، لكن ليس هو الأفضل بالنسبة للتضعيف إلى خير من 100,000، بل هذا خاص في مسجد الكعبة فقط كما نص عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل: لو دار الأمر بين أن يحضر الإنسان وهو في مكة إلى مسجد الكعبة، لكن مع الزحام والمشقة، وربما لا يأتي بالصلاة على وجهها، ربما لا يحصل له السجود، أو يحصل له بمشقة شديدة، أو الأفضل أن يصلي في أحد مساجد مكة بطمأنينة وراحة، فالأفضل أن يصلي في أحد مساجد مكة، لأن المحافظة على فضل يتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على شيء يتعلق بمكانها. فلا تظن أننا إذا قلنا إن التضعيف إنما هو في مسجد الكعبة يعني أنه أفضل مطلقا، لأن نقول المحافظة على ذات الصلاة أفضل من المحافظة على مكانها. فإذا كنت إذا أتيت إلى المسجد الحرام، إلى مسجد الكعبة يعني، حصل زحام وأذى ومشقة، وربما يفوتك بعض الصلاة، وإذا دخلت وجدت المضايقة، لكن في المساجد الأخرى تجد الراحة والطمأنينة، فصلي في المساجد الأخرى أفضل، لأن ذلك يتعلق بنفس العبادة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله قاعدة فقالوا ما يتعلق بذات العبادة أفضل من ما يتعلق بزمانها أو مكانها، وضربوا لذلك مثلا بالرمل في الطواف. الرمل في طواف القدوم سنة، والقرب من الكعبة أفضل. فإذا قال قائل إن دنوت من الكعبة لم أستطع الرمل، وإن طفت بعيدا منها استطعت الرمل، فأيهما أفضل؟ فالجواب الأفضل البعد مع الرمل، لأن الرمل يتعلق بنفس العبادة. ولو قال قائل إن صليت في أول الوقت، صليت وأنا منشغل القلب لأنه يدافع الأخبتين، وإن قضيت حاجتي ثم صليت في آخر الوقت في طمأنينة، فأيهما أفضل؟ الجواب أن تؤخر، أخر الصلاة وأدها بطمأنينة، لأن هذا الفضل يتعلق بذات العبادة، والتقييم يتعلق بزمن العبادة، وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. كذلك نقول بالنسبة لمضاعفة الأجر إذا كان يؤدي إلى انشغال القلب وإلى الأذى والإيذاء، فالصلاة في مساجد أخرى أفضل. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الحديث المذكور. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم. وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. متفق عليه. من هذه الحديث في بيان فضل المساجد، منها حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وذكرها، يعني لا أحد يسافر إلى أي مسجد في الأرض إلا لهذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام وهو مسجد الكعبة، والمسجد النبوي مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمسجد الأقصى في فلسطين، نسأل الله أن نحرره من اليهود إلى المسلمين. هذه ثلاث مساجد تشد الرحال إليها لأن فيها أجرا لا يوجد في غيرها، فالصلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه، أو ب100,000 صلاة فيما سواه. المسجد النبوي خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. المسجد الأقصى ب500 صلاة، غيرها لا يشد إليه الرحل. فلو أراد الإنسان مثلا أن يشد الرحل ليصلي في الجامع الكبير في الرياض، قلنا هذا حرام لا يجوز، لأنه ليس من المساجد الثلاثة. أما شد الرحل إلى مسجد معين لأن فيه حلقة علم يريد أن يتعلم، فهذا لا يدخل في الحديث، لأن هذا لم يشد الرحل للمكان وإنما شده للعلم. وكذلك لو فرض أن مسجد من المساجد فيه خطيب خطبته مفيدة ومؤثرة وشد الرحل إليه من أجل خطبة الخطيب، فلا حرج، لأن هذا لا يقال إنه شد الرحل إلى المسجد بل إلى الخطيب، فبينهما فرق. ومما ذكره رحمه الله في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما بين بيتي أي بيته الذي هو ساكن، ومنبره الذي يقوم عليه يوم الجمعة يخطب الناس، روضة من رياض الجنة، لأنه هو المسجد النبوي في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأنه أي المسجد النبوي لم يكن نزيدا من قبل، وإنما زاد عثمان رضي الله عنه من الناحية القبلية، ثم زاد عمر رضي الله عنه من الناحية الخلفية الشمالية. كان الأول مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يصلي فيه، ما بين بيته ومنبره، لأن منبره ليس في وسط الصف بل في طرفه، في طرفه الأقصى من جهة الشمال من جهة الغرب، لأن المدينة قبلتها الجنوب. والمعنى أن مسجده روضة من رياض الجنة، وإذا كان روضة من رياض الجنة استحق أن يشد الرحم إليه، ولهذا جاء المؤلف بهذا الحديث بعد قوله لا تشد الرحال، قال: ومنبري على حوضي، منبره على حوضه. وهذا يحتمل أن يكون المنبر الموجود في الدنيا على الحوض، لكننا لا نرى الحوض لأنه من عالم الآخرة، ويحتمل أن المعنى أن منبره يوضع على حوضه يوم القيامة، ويكون عليه عليه الصلاة والسلام حتى يشاهد من يرد هذا الحوض من أمته. جعلنا الله وإياكم من وارديه الشاربين منه، إنه على كل شيء قدير. وفي هذه الحديث أيضا روى مسلم أن أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. ووجه ذلك أن المساجد محل الصلاة والقراءة والذكر والعلم وسكن الملائكة عليهم الصلاة والسلام، أما الأسواق فإنها أسواق لغط ورفع أصوات، وربما يكون فيها حلف على كذب أو غش أو ما أشبه ذلك، فلهذا كانت أبغض البقاع إلى الله عز وجل. وفي هذا الحديث دليل على أن الله تبارك وتعالى موصوف بالمحبة، وأن محبته قد تتعلق بالأعيان وتعلق بالأعمال وتعلق بالأزمان. فأحب البقاء إلى الله المساجد، وأبغضها إليه الأسواق. إذن ينبغي لنا أن نحرص على أن نعمر هذه المساجد التي هي أحب البقاء إلى الله عز وجل، بطاعة الله من صلاة وقراءة وذكر وعلم وغير ذلك. والله أكبر. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله من أحاديث فضيلة المساجد عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. ففي هذا الحديث الترغيب في بناء المساجد، وأن من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة، في دار لا يفنى نعيمها ولا يبيد. ولكن لا بد من هذا الشرط، أن يكون لله لا رياء ولا سمعة، لأن الرياء يبطل الأعمال. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفيه دليل على أن المساجد من أفضل القربات لما فيها من هذا الثواب. وعلى هذا

تتعلق بالمساجد، لأن الباب هو باب المساجد. منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، يعني صلاة الجماعة. فكلما بعد المسجد عن بيت الإنسان كان أعظم أجرا مما إذا كان قريبا، وذلك لأن الأبعد يكتب له بكل خطوة يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. ومعلوم أن 100 خطوة أقل من 200، ولكن هل معنى ذلك أن الإنسان يختار الأبعد عن المسجد، أو أنه إذا صادف أن منزله أبعد فهو أفضل؟ المراد الثاني، وليس المعنى أن نقول للناس انفروا عن المساجد ابتعدوا عنها، لأن هذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والخلفاء الراشدون. وربما يكون قرب البيت من المسجد أفضل من وجه آخر، وهو أنه إذا بعد البيت عن المسجد فربما يلحق الإنسان الكسل فيتأخر عن الجماعة، وإذا كان قريبا سهل عليه. على كل حال، معنى الحديث أنه إذا صادف أن منزلك بعيد من المسجد وخرجت من المنزل إلى المسجد كان ذلك أعظم أجرا ممن بيته قريب، وليس المراد أن تختار أبعد البيوت عن المساجد. وإذا قدر أن رجلا بيته قريب من المسجد وهناك مسجد آخر أبعد، فهل نقول اذهب إلى المسجد الأبعد؟ لا، لا نقول هكذا، بل نقول اذهب إلى مسجد حيك حتى تشجع أهل الحي، وحتى لا يتأخر أحد ويقول إني أصلي في المسجد الفلاني. لكن هذا كله على المصادف. ولذلك مثلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الرباط إسباغ الوضوء على المكاره في أيام البرد. هل نقول الإنسان إذا أردت أن توضأ تختر أبرد المياه؟ لا، لا نقول هكذا، ولكن إذا صادف أنه ليس عندك إلا ماء بارد فأسبغت الوضوء فهو أفضل بلا شك. وأما حديث بني سلمة فإنه خلت البقاع حول المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي فيها أماكن للبيوت، فأراد بني سلمة أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يأتوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم هل أرادوا ذلك؟ قالوا نعم. فقال دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا بيوتكم، لا تقربوا إلى المسجد تكتب آثاركم. وهذا بخلاف الذي ينتقل من قرب المسجد إلى بعد، فهذا كما قلنا ليس بسنة. لكن إذا كان مكانه بعيدا فليبقى على ما هو عليه، وتكتب آثاره، يعني خطواته من بيته إلى المسجد. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة السبعة من ظلهم الله في ظله، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما ساقه من الأحاديث في بيان فضل المساجد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة يعني ليس سبعة رجال فقط بل سبعة أجناس أو أصناف، وإن كان لا يحصيهم إلا الله عز وجل. وقوله سبعة هذا ليس على سبيل الحصر، لأن هناك آخرين يظلهم الله في ظله غير هؤلاء. فإما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوحي إليه بهؤلاء السبعة ثم أوحي إليه بآخرين، لأن مثل هذا لا يمكن أن يقوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجتهادا، فلا بد أن يكون عن طريق الوحي ثم أوحي إليه. وإما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقتصر أحيانا على بعض من يكون لهم أحكام خاصة. المهم أن السبعة هؤلاء ليسوا سبعة رجال بل سبعة أصناف، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهذا الظل يخلقه الله عز وجل يوم القيامة ليظل به هؤلاء، لأنهم في يوم القيامة ليس هناك ظل، لا أشجار ولا بيوت ولا جبال ولا كهوف ولا غير ذلك، ما في ظل، كما قال عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتع، ما في ظل إلا من خلق الله له ظلا يظله. ومن ذلك الصدقات، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. فالأعمال قد تظل صاحبها يوم القيامة بظل يخلقه الله عز وجل، يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، إمام يعني رئيس أمة، سواء سمي إماما أو ملكا أو سلطانا أو خليفة، المهم أنه الإمام الذي ترجع إليه الأمة. عادل أي عادل في حكمه بين الناس وفي تنفيذ أحكام الله، لا يحابي صديقا ولا قريبا ولا غنيا لغناه ولا فقيرا لفقره، عادل. الناس عندهم كلهم سواء ما داموا مستحقين، ما داموا متساوين في الأوصاف. إذا كان هناك حد على أقاربه أقامه، أو على الأباعد منه أقامه، لا يبالي. ومن العدل الواجب المهم أن يعدل بين رعيته في أحكام الله عز وجل، فتكون كلمة الله العليا، لا يحكم إلا بشريعة الله ولا يعدل عنها قيد أنملة. وانظر إلى أبرز العدالة في نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي خلفائه الراشدين. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه جرت قصة في زمنه، امرأة من بني مخزوم من القبائل المعتبرة عند العرب، كانت تستعير المتاع، يعني تقول للناس أعطني القدر أطبخ فيه وأرد، أعطني الإناء أنتفع به وأرد، أعطني الفراش أفترش وأرد، تفعل هذا وتجحد. إذا جاء صاحب المتاع يطلبه قالت أبدا ما أخذ شيء. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تقطع يدها، لأن جحد العارية بمنزلة السرقة. فاهتمت قريش لذلك وقالوا كيف تقطع امرأة من بني مخزوم، فأهمهم الأمر، فابتغوا رجلا يشفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعله يسقط حد القطع عنها. فرأوا أقرب الناس وأجسر الناس عليه مولاه أسامة ابن زيد ابن حارثة، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب ويحب أباه، فتكلم فيها عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر عليه وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب الناس النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرف ماذا دار في الناس، وجاءت المناسبة خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد، فإنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الضعيف تركوه، أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله، يعني أقسم بالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. اللهم صل وسلم. أيما أشرف، المخزومية أو فاطمة؟ فاطمة أشرف نسبا وحسبا ودينا. وهنا قال لقطعت يدها، أي هو بنفسه يباشر قطع اليد، ما يأمر مثل ما فعل بالمخزومية، هو نفسه يباشر يقطع يد بنته لو أنها سرقت. أترون عدلا أقوى من هذا العدل؟ لا. ثم انظر إلى الخلفاء الراشدين، أبو بكر رضي الله عنه عدل عن الخلافة، عن جعل الخلافة في بنيه، وجعلها في عمر بن الخطاب، لأنه يرى أنه مسؤول عند الله عز وجل: من خلفت على عبادي؟ هل خلفت فيهم أقوم الناس في دين الله وفي رعاية عباد الله؟ لكنه رضي الله عنه علم أن أحق الناس بالخلافة هو من؟ عمر بن الخطاب، وعرف حجته عند الله عز وجل. هذا عدل. ولا ما الذي يمنعه أن يجعل الخليفة بعده أحد بنيه؟ ثم انظر إلى عمر رضي الله عنه، كان إذا أمر الناس بشيء أو نهاهم عن شيء جمع أهله وقال لهم: إني أمرت بكذا أو نهيت عن كذا، وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحن، يعني ينقضون عليكم إذا رأوا أي عيب. ويم الله، لا يبلغون عن أحد منكم أنه فعل كذا إن كان قد نهى عنه، أو ترك كذا إن كان قد أمر به، إلا أضعفت عليه العقوبة. إذا كان يجد غيره 10، يجد هؤلاء 20. هذا العجل. لكن قد تقول أيها السطحي في عقلك، قد تقول: هذا مو عجل، ليش يزود، ليش يزيد هؤلاء عقوبة؟ والجواب أن نقول: إن هؤلاء تجرؤوا على المخالفة بسبب قربهم من الخليفة، فهم قد رأوا أنفسهم متميزين عن الناس بهذا، فأراد أن يبين أن الخليفة هو أول من ننكل به، وضاعف عليه. ونظير ذلك من بعض الوجوه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل عمر بن الخطاب يقبض الزكاة. اسمع لهذه القصة، سبحان الله. أرسل يقبض الزكاة، لما رجع قيل: منع ابن جميل، ومنع خالد بن الوليد، ومنع العباس ابن عبد المطلب، 3. العباس ابن عبد المطلب وصلت بالرسول عمه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ينطم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. يعني هذه حجة. وإذا كان فقيرا فأغناه الله، هل من شكر نعمة الله أن يمنع الزكاة أو أن يؤدي الزكاة والصدقة؟ أن يؤدي الزكاة والصدقة، ما الحجة؟ ما ينطم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. وأما خالد بن الوليد رضي الله عنه، فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أذراعه وأعتده في سبيل الله. شوف التفخيم الخالد. أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، ولم يقل فإنكم تظلمونه، بل أظهر اسمه تفخيما له وتكريما له. فإنكم تظلمون خالدا. خالد من؟ ابن الوليد. فقد احتبس أذرعه وأعتده في سبيل الله. كيف ينع الزكاة يوقف هذه للمجاهدين؟ ما يمكن هذا. وقيل المعنى أنه أنفق الزكاة في سبيل الله فأدى الزكاة. أما العباس فهي علي ومثلها. هذا الشاهد هي علي ومثلها مرتين، لأن العباس ربما لقربه من الرسول عليه الصلاة والسلام امتنع أن يعطيها هؤلاء العمال وقال أعطيها الرسول ألا، فتذرع بقرابته من الرسول إلى منعها، فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحملها عنه لكنها مضاعفة. الشاهد أن الإمام العاجل يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. طيب، هل يمكن أن تجتمع الخصال السبع في واحد؟ نعم يمكن، يمكن أن تجتمع، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا الحديث العظيم. اللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك إنك على كل شيء قدير. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. الكلام على جملة الأولى من هذا الحديث العظيم الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تعالى يظل سبعة في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، الثاني شاب نشأ في عبادة الله. عادل في الشباب أنه يكون عندهم نزوات وإرادات وأفكار تبعدهم عن عبادة الله عز وجل، ولهذا جاء في الحديث: إن الله لا يعجب للشاب ليست له صبوة، يعني صبوة الشباب. فالشاب في الغالب لا يكون عنده قوة في عبادة الله عز وجل، فإذا نشأ في عبادة الله من صغره واستمر على ذلك حتى الموت فإن الله تعالى يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي أن نعتني بالصبيان وأن ننشئهم نشأة صالحة على عبادة الله، على محبة الصلاة والمساجد والخير وغير ذلك مما يدخل في العبادة. ومن هذا أن نحثهم على الالتحاق بحلق تحفيظ القرآن، فإنها حلق مباركة نافعة تصد الشاب عن التسكع في الأسواق والذهاب يمينا وشمالا ومصاحبة الأشرار، وتراقبهم في المساجد وقراءة القرآن. فهذا من أسباب نشوء الشاب في طاعة في عبادة الله عز وجل. الثالث رجل قلبه معلق في المساجد، إذا خرج فقلبه في المسجد، إذا خرج من المسجد فقلبه فيه، يحبه ويألفه لأنه محل الذكر والعبادة وقراءة القرآن وغير ذلك. وهذا هو الشاهد من الحديث في هذا الباب. وقيل معنى يعلق بالمساجد أن يعلق بالصلاة، فهو كلما فرغ من صلاة انتظر الصلاة الأخرى، وهما متلازمة لأن الرجال صلاة في المساجد، فكلما فرغ من صلاة جماعة تعلق قلبه بالصلاة الأخرى. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. رجلان